الفوائد المعتبرة في الأحرف الأربعة الزائدة على العشرة. نظم الإمام محمد بن أحمد بن الحسن بن سليمان الشهير بالمتولي رحمه الله. قال محمد هو ابن أحمد المتولي رب كل مسعدا. أحمد ذا الجلال والإكرام سبحانه جل عن الأوهام، وأفضل الصلاة والتسليم لذي المقامات العلى الكريم، نبينا الأمي ثم عترته وصحبه من الصفول رؤيته. وبعد خذ نظمي حروف أربعة زادت على العشر وكن متابعة. فابن محيصن هو المكي أولهم، فالأعمش الكوفي، والشانبوذي روى على سند عنه كذا مطوعي السند. ثم من البصرات لا خراني الحسن السامي ويحيى الثاني. جعلت أصل ابني كثير يا فتى للمكي والكوفي أصل حمزة. ثم للآخرين قد تقرر أصل أبي عمريهم كما ترى. فحيثما قد خالفوا ذكرت لا ما اتفقوا عليه في الحرز انقلا. وجيم مبهج وفا مفردة إشارة المكي وميم عمتي. ثم الألف مع شينها والطاء عن كوف وراويين والحال الحسن. أما اليزيد فبلا رمز وجد لقلة انفراد فيما يلد. سميته الفوائد المعتبرة فأسأل الكريم أن ييسره. وربنا المأمول في القبول بجاه طه المصطفى الرسول. باب الاستعاذة والبسملة. زد السميع والعليم قبل من حز بعد إن الله هو حصن أمن. وأدغ من حمل شفا وبسملا طب فاصلا وعند بصري صلا. ولليزيد السكت زد وللحسن في بدء غير الحمد لا تبسملا. سورة أم القرآن. الحمد لله بكسر حيث جاء حز مالك طب طب ومد طب حجاب. معبود ضم افتح بيا حز واكسرا نونا وتاء من مضارع طرا. إن عين ماضيه الثلاثي كوسرت وهي بفتح في مضارع أتت. أو زاد ماضيه على الثلاثة وفيه همز الوصل في البداءة. كنستعين تيأس تذر وقر وجهان في تضحى وتطغوا مع سقر. صراط كل الفز فقط صراط شم وصاده مع الو مطلقا أشم. طب وصراطا مستقيما حليا وميم جمع بعد كسر صلبيا. وبعد ضمة بواوها حت وغير بالنصب جمال موت. باب الإدغام الكبير. أدغام في الباب اليزيد كأبي عمرو على الخلاف فافهم توصبي. ولاه في إدغامه المثلين حنطب فز وجيده إذا الأول ضم. والباب باش فمناسككم وما سلك فز طيبا وزد حما. يحزنك مع تاء الضمير مسلم مسجلا وطب بمثليك المتن لتاتلا وآت حاج نافة طب أدرما وفي بأعينا بطور عنهما هذا ووال المك في قرب على قاف بكاف إن بكلمة بلا خلف كذا أخرج شطأه وفي ميم بباء مع يعذب من شفي كذاك في تصلية المطوع كذا بباقي الباب فاضل يعي وزد وعظ سماع إطباق متى والضاد في الطامز وفي التاء فاثبتا وابنو محيطن بإظهار تلا جميع ما فيه اختلاف ابن العلاء باب المد والقصر واستط لهم مدا وقصر المنفصل لحاسن وابن محيصن نقل ثم اليزيدي بخلفه تلا والشانبوذي بإشباع كلا باب الهمزتين من كلمة سواء غالها تنحقق حما وفي جميع الباب قصره سما وقبل ضم لليزيد قصر ولا إبدال في تبارك الملك ملا باب الهمزتين من كلمتين أسقط فتى حال اتفاق وجلا فتحا وأولى الكسر عنه سهلا لكنه بالسوء إلا ما رحم له بإدغام وتسهيل نسم له بأخرى الضم ثم للحسن حال اتفاق واختلاف حققا باب الهمز المفرد سؤلاك أبدل شم وكالأرض ائتيا مضى وأنبئهم ونبئهم حيا واكسر وها أنتم بتسهيل له وقل لألا أعمش أبدى له واللاء سهل مز وباليهمز حما وعنه باقي الباب همزه نما وقد روى يحيى جميع الباب مثل أبي عمرو بلو ثيابي باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها والسكت ونقل آلانا وقدر دنفهم وقرأ بترك السكت باتفاقهم باب وقف الأعمش على الهمز قف عنه بالتحقيق أو كحمزة والخلف في الأول أيضا أثبت باب الإظهار والإدغام ذكر ذلك إذ أدغم المكي وغير الجيم حل صفيرها فقط أتى والجيم طل ذكر ذلك قد وتاء التأنيف ولام هل وبل للكل قد والتاء أدغما وهل وبل مضى لكن لنون هل جعل بل تؤثرون حز وطب في الطاف قط والباب بالإظهار شم بلا شطط باب حروف قربت مخارجها مع أحكام النون الساكنة والتنوين بل جزمي الهثمي يرد أورثتم لبثت واتخذت صادا أدغم لهم وفي نبذتها مع عذت فن والراب لا من معه يحيى للحسن واركب سوافة وياسينا أثر مدا وفي نون شفاها فاعتبر طاسين ميم شم وغنة سقط في ويلدى مطوعيهم فقط وأظهرا ثلاثة رابعهم فتى وأدغ خمسة سادسهم أنسى يكون منكم مرضى ميه سنين مع يومئذ ثمانية كذاك أزواجا ثلاثة وفي فجاجا أيضا لا بغلة قفي. باب الفتح والإمالة. بوان قهار للعمش افتحا وعنه آتيك ضعافا أضجعا أجاءها له أضاء طب كذا ضرين معنونين أفتحها شذا توراة عن يحيى وأعمش أمل ولليزيد هذه أعمان قل راها فواتح كذا همز رأى مع آلفات بعد راء قد رأى وباب را كسر سوى الجاري قرأ وصلا ومع لعماش فيما كررا وكيف كافرين يحيى واختلف في الناس وافتح عنه غير ما وصف. باب الوقف على أواخر الكلم. ووقفهم بالروم والإشمام أجز وأعمش بنص سامي. باب الوقف على مقسوم الخط. هيهات قف بالهاء جد وفز بتاء فان وراق مع ينادي اليامتا صليا تسنه دون هالا للحسن كذا اقتده لا جد كتابيه منا حسابيه وماليه سلطانيه له فقط وغير يحيى ماهيه وزاد حذفها لدى الوقف فلا وقف بكاف ويك فز وليا طلا أيا ومال أو بمال الكل قف ونحو فيما عم عنهم ها حذف. باب مذاهبهم في ياءات الإضافة. وقبل همز القطع أسكن للحسن إلا ويسر لي معي أو فافتحا وابن محيصن كبزي خلا إني أراكم مع ولكني كلا وتأمرون دعوني عندي فاطرا فاسكن وأجر افتح له وفتح فن إني الأخيرتين في العقود وعند لام العرف للمك اسكنا وفاق حزن الأنبياء سبا كذا أرادني وهن لاذ استحشذا عهدي وربي مع آياتي وفي أتاني الكتاب عنه استحتفي وفي الندى استحجاد بالخلف فني ونعمتي التي فزد مع جاءني البينات فاسكنا حبر مهر بلاغني أروني الذين مرضب حسبي المكي والأخرى جلا مع شركائي الذين أولا وعنه باقي الباب بالخلاف كما السني بالحجر والأعراف وعند همز الوصل فز أخي سكن قومي وبعدي مز وغير ذي حسن ومع سوى همز له فافتح ولديني وللمكي بإسكان جلي وفي صراط اشرح ليفتح انحجا وهكذا قومي ليلا عن هجا وفي أخي معا ونفسي أولا لدى العقود فتحهن حصلا. باب مذاهبهم في ياءات الزوائد. أثبات يدعو الداعم الدعاء مع أكرامني أهانني وصل الجمع واثبتهما حلا وحذفهن فأتان حذب الواد عنه أثبتا والتابعون زخرف حاليه فج وفي رؤوس الآي حال الوصل حج ثم اليزيد كأبي عمرو سواء فيما عليه ذلك الباب احتوى بشر عبادي يتقي يرتع لهم فاحذف وقد تمت هنا أصولهم. باب فرش الحروف سورة البقرة. لا ريب بالتنوين حيث جاحلا أنذرتهم معا بإقبال ملا غشاوة فضم أو افتح معجما وفيه ضم مع إهمال حما ويخدعون من حميد واحت قل يكذبون قيل والستة أشم حذ شم وسيئة سيئة الخلف جنا يمد ضم اكسد فتى واسكنا بحيث ظلمات من الصواقع قل والصواقع بذرو حزع خا يخطف افتح طاب واكسرها حما مع يا وشد الطاء واكسر عنهما ويس تحي ماض وكيف يرجع فسم من طبئ للأخرى راجع وفي قد أفلح منطب حصلا مع ترجع الأمور حيث أنزلا كذاك في أول قص وبذا في يرجع الأمر الجميع آخذا علم ضم اكسر وبعد ارفع حفا قبلت جدد ممت الملائكة شفا وصل بلاها منك هذه الشاجرة إلا التي من بعد يحيي مبصرة وهذه الحق فأثبتنها لا خوف للمكي دع تنوينها وحسن كالحضرمي وإسرائيل له وبين بين طب حيث يقبال ذكر حز ويذبحون مع يذباح مكي وعد نقص جمع لا حز ورب في الندى يا قوم ضم من قبل همز الوصل فز وجد يعم بارئكم له اختلس كذا سكنا في باب يأمركم ونطعنكم وفن فأخف والغير لكل أكملا والصعقة تقرأ مذ وفي ذرو جلا وحز خطيئاتيكم رجزا بضم نصبا وجرا عند تنوين معم وحيث يفسقون بالكسر التصف عشرات عينا طب وفي الأخرى اختلف ولا تنون مصر حائز العلا واذكروا طوافتح اشدد مسجلا هزءا وكفءا ضم مبدلا شذا ومتشابه علينا حبذا يشابه المطوع واشدد لما مع خلف لاخرين يهبط ضمما وكلم اقرأ عنده خاطئ مضى لا تعلمون وامعا بعد فضى قف الأمان وأمان للحسن والرفع والجر واسكنا والهكسرا ويعبدون الغيب حامد ولا تنوين في حسنا وقل أسرى حلا تقتلون اشدد مع الثالث ثم تظهرون القصر والتشديد حم وقلت فادوهم منوطب وامددا وخف واقفا للمك كيف أيذا والرسل سك كيف جا حزوى فقه في غير ما به ضمير طابقه ورسلنا معهم وكن بصريهم عقبا وحقبا حزوى خبرا عنهم خشب وعرفا عذرا لو نذرا حكوا أربا بضمهم هنا غلف مضوا ينزيل مع منزيلها حج شددا وينزل الغيث شريف حمدا وجبر إلا جد وكالمكي من ومثل شعبة بمد والحسن وميك إلا جد وبالخف فضل وعوهدوا حزو الشياطين حصل بالواو وافتح نونه حيث ارتفع وراعنا مز حز بتنوين وقع وفي النساء جد حزوة سها حلا توده الفتحان عنه نوقلا ذرية اكسر مطلقا طب ما عخف امتيعه له مثابات وصف والتاخذ بالفتح حي واصلا اضطره مع فتح رائه طلا ومسلمين اجمع بفتح للحسن أرنا وأرني عنده أيضا سكن وفيهما الثلاث عن يحيى ولا تمدد له إن تسكنا أو تكملا وامنع مع الإظهار إخفاء على قصر وإفرادا أبيك حصر وراءف بالمد شمحز خاطبا أخيرا عما يعملون للحسن يلعانهم الإسكان للمكي معا والملائكة مع الناس ارفعا وأجمعون قل بواو للحسن وهب ضمير ضم عن ياء سكن أو كسرة من قبل همز الوصل جزء لهدي به الله عليه الله مد والريح مع حجر وكهف جافية وحد فشى الفرقان فاجمع ماضية وفي سبا والحج لنبيا حلا ترى فقاطب أن فاكسر حزكلا مع فتح خاططوات والطاقت ففا لهم وأولى الساكنين اضمم شفا وكسر أو وقل حما والبر والبر وفعش ولكن البر الحسن كنافع ولكن الله رمى كحمزة موطن بتشديد حما وفرية أضد طعام اخفض ألا حما مساكيني بجمع طب حلا شهرا طبا تكمل التشديد حل في المسجد التوحيد أعمش النقل قل عله التي وبعد من على وبل كبل الإنسان على الأرض جلا من لاتمين قل ومن لسرى ملا والحج حيث جاء بكسر حملا بيوت ضم مز وباقي الباب فن والعمرة ترفع واسكن الحرمة حن جدال لو رافعا عن الحسن يشهاد يهلك ثلاثي وارفعا ثلاث أسماء تلت حزما سكه ويخفض المطوع الملائكة مع آل عمرانا بفتح زينا وحب والحياة بالنصب منا والعفو وحزن أعلى التحقيق جاء للكل والموفيرة ارتع طب حجاب بثقل يطهرن مكي قرى وبعده نبين النون طرى عليهما رشان بوذي اضمما إليهم لديهم لا تضمما تتم أن فاتحا بعد ارفع مضى تضار ارحز وآتيتم معا لهم ورجالا فضم اشدد جلا وطية بالرفع طب وانصب فلا يضاعف طب شم وفي الأخرى حلا شم وسواها والنساء حز ثقلا وعنه يضعف في النساء قل وفخر ثغابن وعنه خف الكل قر يبسوط مز في الخلق بسطة فتى والسين فيهما لباقيهم أتى وغرفة فافتح شفا واضمم حلا دفاع حز والحي فانصب والولا مع آل عمران له القيام طب خلفا وشين الرشد ضمها حسب ننشيرها فتح وضم حررا وبعد قال ولم قيل صرا وكسر ربوة له وافتح حلا جنات اجمع حز ولا تثقلا فآك بز فز وجد بالخلف لا تفكهون مع تمنونا ولا وإن تولوا فبتخفيف ورد وليتعارفوا لمكي يشد وعند بصر إن عما قد سكن ويا يكف الطب حما والجزم حن ويفتح المطوع الفواله وجه كحص يحسب افتح كله حما وبالكسر شريف وحصل بالمد والهمز الربا كيف نزل جاءته ألف نظرة بقي سكن ووالي للوالي يتقي اكترا فأيقنوا قل فأذنوا قل للحسن ميسارة فاضمم يضارا وصوما وقل رهالا قبل كتابا حلا وارفع فيغفر ما يعذب حزملا سورة آل عمران نزال خفف والكتاب ارفع طلا وفتح كالإنجيل حيث جاحلا جميع نو ما نصب الناس حم ترونهم خاطب ورضوان فضم وإنه لكسر تقية حلا وفتح إن الدين شمرا زوطلا ويقتلون كلهم وطائرا مع حلف غمز زاكريا حررا ويا نوفي حزها أنتم فز فقط وشفعا يؤتى حل الكسر ضبط يؤده نؤته ونصله والأشبع ليحيا يتقه أسكن أجل ودمت دمتم حيث جاء طوك وقارأ البصري بنصب يأمرا لما بكسر حز وآتينا حلا ولو قبيل ساكن فضم طلا وفي يضركم وبابه اكسرا له ويفعل وبعد الغيب فن يضركم شدد حما وخاطبا في تعملون قبح حجا ألف حسن معا ومنزلين عنه فاكسر مكسرا مسومين فتح واو حررا ويعلم اكسر حز ويا نؤته كلا مع واس يجزي طب كإن فقصر ملا وامدد حلا للحج فقصر حز مثل قتال قل مع ضم ربيون حل وواهنوا بكسرها إن حط إلى لما أصابهم إلى ما شنتلا قولاهم فحز وتصعدون جا حلا بفتحيه تلون قل حجا والغيب فيه ما جرى وأسكنا هنا مع الأنفال أمنة منا وكله فانصب وغزا خف وبعد يعملون بالغيب الحسن ومت لا ذبح بكسر فجلا خلف وأيه لحز مجهلا ويحسبن مذ بغيب واكلا بعد شفا يحزون ضم اكسر ملا يميز اشجد تعملون خاطبا تبينن تكسر يكتمون للحسن يكتب سم طب له قتل صبا ذائقة نو بخلف طيبا وبعده صب مطلقا وقب بما أوتوا بضمين وواو واحما خاطب بفتح الباء تحسبنهم تأخير يقتلون في التوبات حم وقدما له وقاتلوه لا شفا ونزلا طاب حسنا سكنا سورة النساء تساءلون الخسف حسن ونصب لرحام شن ولا تبدلوا فهب واشدد بخلفه وحز حبا فتح واحدة بالرفع بعده شرح والحسن اللاتي ووليخشى كذا فليتقوا وليقول اكسر حذا وضعفا فز ضعفاء جملا يصلون فضم حز وعنه ثقلا يوصى بها معا نورث اكسرا مشددا طب حز ويخفض الحسن وصية وقبل لا تنولا ندخله مع فتح يعذب نونحا وفي تغابن معا وتحتط وخففا نونات مكي لكل آتيت محداهن مذ بالنقل وعنه حذف همز إحدى الكل وحسن بفتح يا مبينة وعنه كسر كل جمع محصنة أحل جهل سم أحصن وصبا تجارة له تقتل حبا طب نصله نصليه فتح طولا ندخل نكفر قلبيا وثق في عقدت له وقل في المضجع سكرى وأولى الجنب للمطوع والبخل بالفتحين مذن أخرى جلا كالشام تستوى يضل غب حلا حسنة فارفع شفى الكلام جاء وتحت مذ أنث يكن شفا وجاء يا سوف يكفي له يكتب ما أدغم مذا البيات فذنو حما حصرة وقاتلوا بالقطر حل وامدد قطاء فيهما طب حز وقل تثبتوا حذ السلام السلام القصر حم فقط وغير طب مذكسر فلتقم حزنون نؤت طب حما أنثى حياء وإذ يعدهم يدخلون سميا مع أول الطول ومريم حفا من ظالم الفتحان عنه وشفا نون سنؤتيهم وجهل أنزلا إليك مع نون بنحشرهم حلا سورة المائدة شنآن حرم مكلبين نصبحا مع فتح أو صد وفي البيت اخفضا مع الحرام قبل حذف النون طب ويجرمنكم كهود اضمم أصب فيقبل اقرأ رافعا حزويلتا بالكسر مع يا آسفا وحسرتا وأعجزت كسر جيم له من أجل كسره روى ونقله وأو فسادا عنه فانصب يقتل أو يصلب تقطع ماض حصل وفي الجروح ارفع شفا والنصب حم مهيمنا بالفتح مز وطب حكم ووا يقول ارفع حال الكفار حل فانصب وكيف تنقمون الفتح طل مثوابة أسكن بفتح حز وفي عبد أسكنا حز ضم عينه شفي والجر في الطاغوت حز رسالته بجمعه والكسر حز روايته والصابين اليافة جلقت لف تكون فانصب حز عقدتم عنه قف جزاء مثل حز كحفص طعمه يضركم فتح استحق حكمه والأولان حز وتعلم طب بتا تكلنا وإنه منك متى وعنه أولانا وأخرانا نقل ويوم نصبه لمكي قبل سورة الأنعام ليقضي يقرأ بعد من طين فدا وولبسنا الحذف للمكي بدا وثقل لامه أو البا جملا يلبسون جيده وافتح ولا يطعام حز بسم من يصرف حبا ويا يحشرهم يقول مع سبا ويونس يحشرهم في هناك يونس وفي الفرقان مذ طب تكن أنت شفا بعد ارفعا طب حز تكون الشان بوذي رافعا ردوا بكسر طب هنا وكيف جاء لا وحيث بوتة فافتح حجاب كالقص خاطب تعقلون للحسن يهليك للمكي فافتح واكسرا وثقل فتى ناحما وشن حلا بفتح إنه فإنه تلا وليستبين مسكنا مذكرا مولاهم الحق بنصب حررا وأفرد الشيطان طب والنصب حنك فيكون وأتى ياسين من في الصور فتح الكل آزر ارفعا يرفع من يشاء باليال الحسن وقدره افتح تجعلون واكلا بعد فقاطب صالواتهم تلا بالجمع وانصب بينكم حزوى فلق ماض طوى وعنه نصب الحب حق وفارق الإصباح بالوجهين قل له وفي الإصباح فتح الهمز حل والشمس مع تاليه بالرفع ملا ومسكين مستقر كسر تائه حلا يخرج فافتح ضم للمطوع بالياء وحبا والولا له فعي كذاك جنات له وللحسن قنوان نظم طب وينعه منا ودرست ما عطمت الراحز وأم نبين الياء وعدوا والحز بضم تقلب التاء وافتحا بعد ارفعا مع عطوا يذرهم بالياء معا جزم أتى سكون وليرضوه وليقترفوا وكلمات القصر حل فصيل بالفتحين مع ما حرما ومن يضل ضم يائه حما مع لا يضلنا وفي يونس له وافتح بهاشم ميتا حزق له راحا رجا بالكسر مزحز واشجد للكل ضيقا وجد يصعد والتابق الفنزد طود غمه ولي كالنحل وهو واقع فوز جلي خطاب عما تعملون حز مع هود مكانات له قد جومعا بزعمهم ضم شفا والحا حوا حجر كفوقان وضماني طوا خليصة فارفعه معها إن بلا نون له تكن فأنف حزملا والمعز مع ظفر ونسك سكن حلا وأن يكون شم بتذكير تلا على الذي أحسان فارفع شم حلا وفي يقول الغيب فوز في كلا عشر فنو إذ حلا بعد ارفعا حزوى برفع أو بنصب اسمعا سورة الأعراف مذموما قل طب وسوآت حلا أعرب وأفرد مطلقا وثقلا يخص صفان مع كسرين حوى وتخرجون حز كحمزة سوى شريعة وحزر ياشا وحكوا شفا لباس طب تداركوا طووا يفتاح حز والخلف في التأنيث قل وعنهما فافتح وخففا لكل أبواب فانصب طب حما والجمل يضم للمكي كذا يثقل نعم بكسر شم واللعنات شد وانصب حما لا فز وبالخلاف جد وضاد فصلاه معجما مدى فنعمل ارفع حز يغشيشت ونشر نسك حز وفي نكدا مثل ومن إله غيره اخفض حيث حل طب ونصب الكل أيضا فز وفي قد أفلح الوجهان للمك عرفي أبلغكم فافتح حما مشددا وعنه تنحاتون فافتح وامددا وموضع الجر ثمود اصرف بجر ألا علي حز كنافع ظهر بكل ساحر لكل جاري آمنتم المكي بالإخبار لأقطعن أصلبن حزملا كلا إلهتكهما وارفع حلا ويا ذرك يريثها افتح شددا وطيرهم قل عنه كيف واردا والقمل سكن حز ويعرشون ضم وكسر يعكفون حز الكميم أم بكارم طبوا بفتحين ملا تشمت وبعد ارفع له وأهملا وافتح حساء حز وطب رزقتكم وجد خطاياكم هنا خلف وحم معا كحص يثبتون ضم يا له وضم الباء طيبا رويا معذيرة نصب اليزيد واتلا بئساك نعم حز وبيأس ألا وورث اضمم شد حز وخاطبا عنه تقول والي مك غيبا شركا له ويتبع افتح خففا كظلة ويبطش اضمم للحسن كقاصص ولي يحذف وافتح حز واليزيدي بخلفه نحا وطائف مزحز وطيف شهرا وفي يمدنا له اضمم واكسرا سورة الأنفال يغشيكم النعاس حز كنافعي قبل ودبر دبر هسك حزلعي مهين كيد حز كحفص وارفعي معوى يكون الحق للمطوع وتعملون خاطبا حز حايا شنجد فقط وكسر تفشل حيا وتذهب جزم طب فشرد أعجم ما له وغيب تحسبن مزحما كالنور خير جد بها خاطب كلا أب يعجز نكسر مدى وثقلا بالخلف جد مع خلف يا هو ربط كذا قرأ مع غيب يرهبون حق والسلم فاكسر مزح للقتال من وضوع فأطب وذكر بعد حن وقل له الأسرى وفي فتحي أخذ طب حامدا كثير التثليث شذ سورة التوبة وكسر إن الله مع من في كلا وذاك قبل المشركين حز ولا إيمانا نكسد ويتوب وصب حلا مساجد الله له اجمع أولا والثاني وحد مذ يبشر شد شن ما اختص والشورى عشائر الحسن عزير نولا لأعمش ملا يضاهئون أنثا تحمى حلا كالحضرمي يضل مع وكالمه طب حز تفاقلتم طبيب واسمه بالنون مكسورا له اقرأ تقبلا وبعده وحد بنصب طولا يلميز تلمزوا ويلمزون طل ضم اشددا وحز بضم ميمك ومدخلا جد حز وفي قل أذن خير بتنوين ورفع حسن ورفع رحمة شف اشدد للحسن يكذبون كذبوا وخففا المعذرون شم وفتح السوء من خلف حوضم قربة طب والحسن لنصار فوفع وتطهر هم جزم مع خطاب تعملوا له سم وحاربوا طب جرف نسك حز إلى إن طب حما تقطع الفتح حلا وغلظة بفتح غينه طلا أنفوسكم بفتح فاء جملا مع نمل العوش العظيم فارفعا وفي قد افلحا مع الكريم من سورة يونس وأنه افتح إذ ضياء أبدلا كل يفصل بنون مللا وعنه أن الحمد شدد وانصبي قضي مع ما بعد طب كليحصل بي ومد لا قطعا كحص كلهم أنذرتكم شهم وحز أدرأتكم بالغيب يمكرون حز وعنه ينشوركم متاع فانصبنه وعنه أزيمت تزين الطوى تذكير تون حز وقتر القبح وأتمم يهدي عند بصري وعن يحيى خلاف يرجعون الغيب حن فليفرحوا خاطب حما طب واكسرا لمن وتجمعون خاطب للحسن يعزوب كسره أترفع أصغرا وبعده حمن يكون ذكرا له به السحر بإخبار حوى واستفهما شفى به سحر طوى أتبع عاصل شدد وجوزنا حلا ثم ننجي الخف طب وما تلا سورة هود عليه السلام وخف يمتعكم وضمات لذا وإن تولوا يعلم الثاني بذا بالضم وارفع بعد فيهما ملا وإنكم بالفتح طب وحز طلا نوفي بالياء مذية تضم حوى كلا ومن كل فنون حمطوى مجرى ومرتكسر بياء حز كلا وميم مرساها بفتح طولا وعنه يا بني هنا قد أسكنا وفتح آخر بلقمان منا وطب على الجود بإسكان وفي يومئذ مع سال بالفتح شفي ثمود نون إذ وبالحذف حلا كذاك في من فازع شاف سلا كالذرو قالوا سلم نعمش كلا يعقوب فارفع شم وشيخ طولا ثمود نون رفعه اتل حيث جاء تقية التا واشقوا فضم حجا موفوهم أسكن بتخفيف منا وإن كلا حامدا طب خففا وكل ارفع طب ولما اشدد حلا وزول فم بضم لام شلشلا وأسكنا حفظا مدا وأبدلا تنوينه مدا بقلب جملا سورة يوسف عليه السلام وغيب تكسر غينه وليسكنا وتلتقطه أنثا عن الحسن ومحض تأمنا شذا أظهر طلا يرتع ويلعب حزبيا يرتع جلا مع ضميا وكسر تاء واجزما وفي عشاء ضم عين طب حما وكاذب بالدال مهملا حلا وقال يا بشرى كف على مجتلى هي تكسرا وافتح او افتح واكسرا او اكسرا واضمم بلا همز جرى وفز بكسرين بهمز او بيا والمخلصين مخلصا فافتح حيا ورا قميصه بلا همز حسن وشاوف الاهمال حفظ منن ومتكأ طب متكأ حز وفي حاشا بمد صل سوى حبر شفي حاشا الإله حز لتسجنن له خاطب وآبائي طبيب سهلت حصحيص ضم اكسر وأعجم والذكر وآمه وآن آتيكم حصر حيث يشانون شفا حزيا مضى فتيان حز خير أضف بعد اخفضا طرا وحافظا فشا وقل مدى بالله في تالله حيث واردا وعاء فضم فيهما حبر وقل في باب ييأس مزدا كشعبة وطل لم ييأس قلب مبدلا وغيبا حتى يكون ما عظمين حبا بعد وحزن اقرأ بفتحين حجا ما ضم أولى روح والمكين جاء سورة الرعد يدبر النون ونصب قيطع بعد كثرا حز بعد حسن طوبعا زرع وبعده الثلاث اخفض حلا يسقى حما مزيا يفضل ملا بقدرها اسكنطب حما غيب جلا بالخلف يوقدون خاطب شلشلا وحسن فاغصب مز وصد اكثر وصد إذ ضم حز يثبت شاف لا يشد للحاسن الكفار فاجمع واكسرا من عنده طب حامدا كذا جررا سورة إبراهيم عليه السلام الله فارفع ويصدون اضمما واكسر حما بلا اسم طب واكسر منا واستفتحوا خالق حزمع ما تلا كحمزة وادخل الرفع حلا واضمم يضل مع يضل حز وفي من كل نو آهلا حما تفي وغابني مثلي تزولك علي له يؤخرهم بنون حصلي سورة الحجر ننزيل مزمع نصبه لما تلا ويعرجون كسر رائه طلا وسكرت بالخف حبر والجأن كيف أتى علي اقرأ للحسن توجل بضم حز وبالياء طرا والقانطين أعمش قد قاصرا واكسر له يقناط إن دابرا طوا وفي سكراتهم ضم طرا وينحتون قل بفتح الحاء حل كظلة وقرأه والخالق طل سورة النحل ينزل مع بعدو كروح للحسن واضمم وبالنجم وتحت الطور حن يدعون غبح الضمة السقفي ملا وشركائي الذين اكسر بلا همز جميعا يا تفيأوا ولا يهداك حفص حز ونسق افتحلا شفا نوجه خاطبا فز وتروا حز واللسان عنه باللام رووا والخوف بالنصب وبالخفض الكذب هذا له وجعل الفتحان طب حما وبعد السبت فاصب عن كلا وفتح في ضيق بخلف جملا سورة الإسراء لنوري الفتحان حز مع الألف يتاخذوا خطابه عنه صف وافتح عبيدا واكسرا وقل خل الحز يخرج اليا وافتح اضمم حز مثل ومد آمرنا حما وطب قضى بالهمز مرفوعا له بعد اخفضا ويبلغن شم كحفص نونا اف وخف المبذرين للحسن خطأ بفتح خاله وذكرا سيئة خفا صرفنا حررا بعد كما غيبي شفا وسبحت له طوا يخوف اليا طولت نقصف مع الأرباع بالياء حليا ويجد الثاني ويدعو حزبيا وكل فارفع بكتابهم حجا خلافك اقرأ مدخل افتح مخرجا له وحتى تفجر الخف حلا علمت فضمم إذ فرقنا اشتد ملا سورة الكهف كلمة فارفع حما مز مرفقا كنافع إذ تقلب اقرأ حقا ورققا بورقكم فاكسر له وجهلا في غولب له وخمسة جلا بكسر ميم أو مع القاء بدا ومئة لانون واستفتح لذا تسع وتسعون وتسعا للحسن تشرك كشا من طبح موضم افتحا واكسر وشدد تعد عينيك حلا استبرق افتح لا تنون صل ملا حيث أتى وصل فيها الأتى وخف فجرنا لأعمش أتى وثامر معا بفتحين فضع لكن أنا طرأ حزله الحق اختضى تسير فافتح واكسرا سكن حدا ما كنت فافتح حز وكيف عاضدا ذكية تغرق اشدد حرضا واكسر يضيف اسكن منطب ينقضى طب يبدن التخفيف حز وحامية مطليع فتح لامه حز ماضية سدين تضمم حزفة سدا حلا يأجوج مأجوجا بهمز أصلا للكل مكني خراجا حصلا كشعبة الصدفين جرح الفنفلا وقال آتوني بقضعه شفا وفي فما اسطاعوا له الطاقة فحسب بالإسكان مع رفع ملا بمثله مدادا اقرأ مذكلا سورة مريم عليها السلام وضمها يلف برفع حصلا وجزم شفاه وعلي اكسر كلا كذاك برا حز اجاه احذف حلا همدا اخيرا شيبا اكسر للملا وكسر منسيا واكسر وجررا من تحتها فجد بخلف حررا وفي تساقط حز كحص وانصبا قول شمح من وخاطب طيبا في تمترون والصلاة تجمع حوى مع كسر تاج النات وحد حزبوا وارفع حلا شاف وفتح طرفا نورث اشدد طبح من اقبل شفا في آئذا ويذكر الخف حدا ننجي جلاب الخلف فز يتلى ماذا ذكر ويحشر يساق الياحما مجهلا مع واو ما بعداهما ويا تفطرنا طوى وحزكلا وينفطرن قل بشورى شلشلا سورة طه عليه السلام طه قل حما مع كسره إني أنا واكسر طوى ألا حما ونونا من حز وأشدد مع وأشركه الحسن كليحسب يفروق ضم افتح منا وخلقه افتح طب يضل فضم ما مذ حز واضمم دون تنوين حما ويوم فوطب طب حما هذين طل هذان حز فأجمعوا بالقطع حل أنست خيل ضم من عصيهم يبسا فأسكن حز وصل يأته لهم وطاب غشاهم معا مميلا يحل يحلل كالكساء شمللا أولاء بين وضم ملكنا وإن ربكم بفتح حس بصرت كسر الصاد طب وحللي قبضت قبطة بصاد مهملي والقاف في الثاني بضم حافظا وظلت للمطوع بكسر ضا لنحرق علم كبن وردان وحم مثل ابن جماد وينفخ لهم جهل بيا يحشار بعد الواو حل و ونقضي يقرأ وحيا انصب إذ حصل يخصفان الخسرا وثقلا صادا وضنكا قل بإبدال حلا وغيرها ما ران عنه لم يمل أطراف فاخفض فتحها زهرا تحل. سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هم ينشرون قرأ بضم للحسن والحق بالرفع جلا بالخلف فن وتسمع الصم كشامي حلا جذاذا اكسر جد بخلف فز ألا تحصين أن تحز وإذ ضم سكنا رغبا ورهبا وسكنا حصبوفا والخلف جد والسجل حز أمه مع التالي له فيصفون غب أجل. سورة الحج. وإنه فاكسر مع الطب والبعث كذاك عطفه بفتح العين حث قاسير جد واسكن ليقطع حز وحن جد لا فشا يقضو يصهر افتحا واشدد يرد إلحاده حما ومد أذن بتخفيف فتا والخلف جد فتخفف افتح واكسرا شد وصبا طب وبكسرين وتشديد حبا قل والمقيم نوصب الصلاة فن والخلف جد والبدن بالضم الحسن وقل صوافي يا يدافع حلا والشان بوذي هدمت ما ثقلا معاجزين امدد بتخفيف حبا كلا وجهبذا حما أولى سبا. سورة المؤمنون. عظما طوى سينا كقيلا طب وحل كالشام مع تنبوت طبغا نصب طل تترى حما مذ لا تنو ثم را مذ تهجرون عنه فضم واكسرا لله حز عليم بالرفع حنا واخفض شفاك حمدتي شقواتنا حما وكلهم بفتح أنهم عادين خف الفتح يا يفليح حم. سورة النور. وحز فرضنا ذكرا تأخذكم طوى وأسكن رأفة عندهم اللعنة التخفيف مع رفع حلا كذا له أن غاضب الله على زكى فشدد يا تألد عنه واليعفو وتال كسر لام عنه والحق ارفع إذا وحز عبيد دريء نفتح شم وضم شد حم توقد ارفع مزح من وقل فدا يوما تقلبوا ووصلا شددا سحاب نو جد فقط بعد فعله وقاطب تفعلون للحسن يؤلف الإبدال شم وإذ خل القول ارفعا ما يبدل الخفيف حل وفيك ما استخليف إذ ضم اكسرا والحلم بالإسكان فيهما طرا ثلاث عورات بنصب للحسن نبيكم في بينكم حزن وجررا. سورة الفرقان. نقول بالنون حما شن اتخذ جهل حما ما يستطيعون أخذ خاطب يقولون بغيب طولا تشقق التشديد حز وافتح ملا نسقيه قمرا بإسكان الحسن وأعمش وعنه في القاف ضمما. سورة الشعراء. يضيق ينطلق بنصب واكسر يسرا خفف لما افتح بعد إن كنتم طرا بكل ساحر أتى ظل شددا فاتابعوهم وقطايا يا حدا وفي الجبلة بضمين حلا نزال شدد بعد بالنصب كلا والأعجميين بيا أين يشد تأتيهم تأنيثه عنه ورد سورة النمل حسنا بفتحيه اضم مفتح شددا يحطيم طب وخف نون شوهدا وساب إن فتنح من قد نونا وفتحه طب جد ولا تنونا هلا بقلف طب وإذ حما ألا تخفون تعلنون خاطب شلشلا والسوق ساقيها وسوق بدل لهم أنا وأن نفتح جواب الرفع حم مع عنكبوته وطب قد خففت أمن خلق كذاك أربع تلت تذكرون ما تفعلون حن خاطب وأدرك بمد الهمز من تكن فافتح ضم عنه في كلا مع البهاد قل بتنوين ولا تقف بيا في الروم طب نسيمهم حسبي تكلم داخرين القصر حم سورة القصص يرى مع الثلاث فاقرأ كعلي وفاستعانه مع النون اهملي وأي مسكن حز وهره بطلا فاضمم وبعد اشدد شذا خفف ملا وساحرا لشم يصدقني لهم خفف وصلنا خاس فالفتحان حم سورة العنكبوت ولنحمل اكسر نشأ تسكن حز تروغب شم ودة وبعد طب حكوا لننجين اشدد شفا خاطب حلا تدعون ترجعون بالغيب انجلا سورة الروم وترجعون بالخطاب للحسن كنافع له لتربوا فقراء نذيقهم بالنون مكي وحل آثار مع تذكير ينفعون قل سورة لقمان وفصله فقرأ تصعر حز وشد يسلم إذا والبحر فارفع حز يمد ضم اكسرا من بعده فاحذف حلا بنعمة الفتحان مع مد طلا سورة السجدة والأحزاب وسبأ وغب يعدون حما طب خلقه فافتح وأهمل في ضللنا حقه أخفى بفتحين إذ شفا أخفيت طل قرات إذ تظاهرون الضم حل مع خف را وكسرها مع قد سمع وكالظنون امدد بحاليه استمع حز عورة فاكسر معا سولو حلا والكل آتوا أسوة فاضمم ألا فيقم عكسر مذ يكون ذكرت وخاتم افتح حز كذا أن وهبت تقر ضم اكسر وبعد طب جنا فقلب افتح حز وقل ساداتنا كليحصب مذ حز كثيرا حز بيا عبدا كذا لله فقرأ طيبا يتوب فارفع طب وشم عليم قل وارفع حلا أصغار مع أكبار طل فانصب يشا يخسف بهم يسقط بيا كذا صل اسكن يا جبال بي حيا من ساته بدل وارفع الريح بلا ومست ولكن اكسر سم فزع عسلا وفيه اهمل معجما باعد حدا تقارب قرا حز يقدر اشجدا طب غور فاتض نم شفى الاسكان حل واجمع لهم تناوش الواو حصل سورة فاطر غير اخفضا مذ ضم تذهب واكسرا ونفسك وطب مذ شف افتح واضمما ينقاص طب حز عمره اسكن طلا يدعون غب حز بينات شمحلا سورة ياسين عليه الصلاة والسلام ياسين صعد قاف نون اكسر وجر تنزيل سدا فيهما فتح حصر اهمال اغشيناهم له صف وافتح ان مسهلا طب بعد خف طيب جلايا حسرة العباد حم اضف ودع على له اكسر انهم من ثمره طب عاملته شم ومن والقامر طب تغرق اشدد للحسن يخصمون افتح لبصري وزد اخفاء يحيى وكعاصم شهد ويرجعون جهلا مذ وقصرا في فاكهون كالدخان للحسن وضم با جبلا له وطب كما حفص ننكسه كشعبة حما ركوبهم بضم رطيبا حوت والخالق اقرأ حز وطاب ما لكت سورة الصافات أظهار ذكرا ثانيا صبحا ألا والباب شم تنوين زينة حلا وخطف اشدد عنه أو أسكن منا صداق خفف بعد بالواو الحسن ومطلعون سكن اقطع جهلا أطليع مز وسلما حما طلا إلياس صل فزحز ونصب الله رب ورب آل قل وصالوا فحسب سورة صاد وحزت شاطط فاتناه شم بخف بنصب الفتحان حز والياء حذف في الأيدي طب ويوعدون حرروا خطابه له افتح امدد آخر ووصل أستكبرت جد وينتصب فالحق شم والرفع في الثاني طلب سورة الزمر وغافر يرضه بإسكان حوى واشبع لدى يحيى أو اسكن أمن اشجد مسندا ومائت ومائتون حزمنا وكاشفات ممسكات نونا وبعد فيهما بنصب فضلا وقصر جاءت حز فتح قدره طلا قبضاته صب حز وأفرد افتحا جنات طب تنذير خاطب للحسن او ان له يظهر الفتحان مع تشديدها الفساد عنده ارتفع وقلب نو فاضلا وحز بلا سواركم معا بكسر اذ حلا سورة فصلت وقال ماض طب ويوحي اكسر طوى سواء اخفض حز ثمود انصب حوى ثان وقل فانطب واعجم اخبرا وثامرات قل بجمع للحسن سورة الشورى والزخرف ويفعلون بالخطاب حصلا وقانق اكسر اذ وان كنتم حلا ينشا يناشأ له اضمم فيهما وانصب عباد طب وعند قل حما له شهاداتهم فاجمع وطب اني بريء كسر سخريا ملب سقفا كحفص فز نقيض طب وجاءنا بالقصر عنه عنهم وحيا أسويرة أساور المطوع واضمم يصدون حميدا أتبعي علم بفتحيه أتايا القوم فل الطور فز خطاب تعلمون حل سورة الدخان رب السماوات بخط مزحيا وربكم ورب مزجه البيا يبطاش بعد ارفع وإن هؤلاء فاكسر وفتح ميمك المهل حلا تغلي فأنف فز وتعزلوه ضم وإنك افتح حز مقام ضم سورة الشريعة والأحقاف خطاب يؤمنون مذ منه افتحا وشددا أنف بنصب نونا فز وسواء نصبه فضل جلا خلف وخلف كسر غش وتنألا حجاتهم بالرفع حز وأسكنا أو أثرة له وخاطبا منا تنذير كرها قل بضم للحسن فصاله له بضم الفاء عن يا تقبل يا تجاوز طب وفمح طاب في أتى عدان الدغم والقلف جد وأخرج افتح وضم ما إذ حل أذهبتم بمده حما وأخبر فز جد بخلفه نما وزد له تحقيقه مستفهما وضم ترى حز بعده عنه ارفعي وافتحه بالتوحيد للمطوع وفيهما كعاصم جل خلف فن وانصب بلاغا يعي فاكسر للحسن يهليك فافتح واكسرا مز واكسرا لا من وقوم صب وبعد الياء حن سورة محمد صلى الله عليه وسلم فدا بلا مد ولا همز مدى وقتل الفتحان حز مشددا عراف خفف مز وآسن فنا مع آنفا والقصر فيهما جنا مع خلف لولا تقطعوا كالحضرم مدا وأملي طب وجز كعاصم وطب توفاهم بتذكير تلا وافتح ويخرج ضم بعد فعملا سورة الفتح يؤتيه نون أعمش مع الحسن أتاهم فتحا له وخاطبا من بعد تأخذون للمطوع ويعملون حسن كذا يعي أفارق الوصب أشد والولا له وشطأه بنقل جملا سورة الحجرات وحسن إخوانكم وهم له تجسسوا ميتا فتنتقى له ومن سورة قاف إلى سورة المنافقين وإذا أخبر إذا إلقى حسن يقال بالياء عنه فضم وافتحا والحيب كالكسران نفق مكسرا له وطب إيان همزه كسرا رازيقكم أرزاقكم معا مضى وجد هو الرزيق قوم اخفض فضى وفي المتين أعمش والتابع وبعد فارفع حز وما لثنا حمت وأنه افتح يصعق نظم حوى مسيطر مسيطر نشم طوى وسين ذيج الخلف والغير كلا بالصاد أدبار افتح طب ثقلا كذاب حز لا فد وفا يجزى كلا بالنون جل مؤتافكا تجمع حلا وادغل بخلف جد تمارى وحط الخش عن الماوان نو يوم والمحتاضر التحز وخذ ضمين هر وسم يخرج الجوار ارفع حصر سيفرغ افتحطب شواظ فاكسرا نحسن حما يطوفون شنقرا عباقري مع رفار فاملب خفيضة وبعد عن يحيى نصب حور وعين فاخفض اضمم شرب مع روح حما ظللت مطب وجمع بالخلف فز حز موقع برأس الوضم شفنظرون يؤخذ التأنيث حم نزيل جهل إذ ألما حز ومد أتى ليحيى ارفع بما أكبر حد فلا تناجوا مز وبالخلف اشجدا فز والمجالس تفاسح الحسن له الجلال تهمز اضمم مسكنا جدر له وافتح فصيحا واسكنا عاقبة ارفع حز وقالدان طب والبارئ ابدل ناصبا فوزا تصب مصور صب حزفة وافتح على واوا كحفص يفصل قراء ولا تمسك الفتحان واقصر شددا عقبتم له متم مسندا نو وبعد صب تمنوا فاكسرا فتى وفي الجمعات إسكان طرا ومن سورة المنافقين إلى سورة الحاقة إيمانهم فاكسر ونون نخرجا وبعده صب حز أكون الخلف من عراف خفف حز نصوحا فاضمما تدعون قل عتل الرفوح ما أن كان طب وامدد حلا كذا إذا إنا لكم فيه وبالنصب حذا بليغة يكشيف بالكسر حال تدارك الدال له تثقلا ومن سورة الحاقة إلى سورة الجن حميلت اشدد طب ويخفى أنفا شن يؤمنون اقرأ بغيب للحسن كذا له يذكرون يدخلا فافتح وضم طب حما أفرد ملا مشريق والمغرب نصب قد حصل فتحاه ولده بكسر الواو حل كبارا اكسر مع تخفيف ملا يغوث مع يعوق نونا طلا سورة الجن وإن حزك حفصهم ولبذا بالضم مز وجد بخلف شددا ومن سورة المزمل إلى سورة والنازعات وطاء استحمز وجد خلفا وجرمز رب واضمم رجز من حزوى حصر سكون تستكثر وقل إذ أدبر مز حزوى عنهما لأقسم قصرا يمنى فذكر عنه مكسر حزم فر سلاسلا تنوينه شذا حصر ومعهما وقفا جلم دد لا فتى نو قواريرا معا حما أتى مع فتحه وجد في لولا وارفع من غير تنوين لأعمش معا وعند ذي التنوين قف بالآلف لكن في الأولى اليزيد يقتفي عاليهم مزحز كحمزة سوى وشم كحفصهم وضم الهاء طوى استبرق ارفع لا تنون مزحلا واشدد قدرنا عنه وانصب يوم لا طب ظول لله ورب اخفض ملا والخفض في الرحمن مجده اعتلى سورة النازعات والأرض والجبال بالرفع حلا ومنذر نو حميدا مقبلا. سورة عبس. أن جاءه بمد همز إنحلا يونيه للمكي بفتح مهملا. ومن سورة التكوير إلى سورة الأعلى. والموت تحذف النطب وثقلا حم سجرت ضادوا ضنين عدلا. خفف يكذبون غب حز يوم لا بالنصب حز فز وافتحا آذا حلا. ومد يتلى ذكر اضم ثقلا يصلى وبالتشديد عنه قتلا. وقود فضم والمجيد فاقتلا له ومحفوظ برفعه مضى. ومن سورة الأعلى إلى سورة الهمزة. خطاب تؤثرون حز عميلة للمك يحيى صب كذا نصيبة. تسمع أن نفجد وفي الوتر كسرا بعاد افتح لا تنول للحسن. وبعد بل لا أربعا خاطب حلا وفي تحضونا كحفص فضلا. والقلف جد لكن بضم روى وافتح يعذب ويوثق حوى. ولوب دله بضم البا وفج فك وتالياه كالشامي وحج بفتح ذا الأولى وطغوى ضم حجا. وقصر أهمز مطلع اكسر أمجا بخلفه ومخلطين ضم حما. واهمز له لدى رون فيهما. ومن سورة الهمزة إلى آخر القرآن العظيم. جماع شدد مزح من لا عدد حز ينبذ نمدد بكسر حمدا. في يوم دين ضماه وافتح خففا يدعو مع ضمي سيصلى للحسن. حمالة الموصوب عن مكيهم وضم نفافات حصن قد ختن. ختامه مسك بحمد ربنا نسأله الخاتمة الحسنى لنا. وأن يتم النور في قلوبنا بالمصطفى الذي هدانا سبلنا. صلى عليه الله من نبي عظيم جاه طاهر زكي. وأهل بيته ذوي المفاخر وصحبه مع السلام العاطرين.